الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل الحكم التدريبي ونتكلم عن المكروه وعن المباح، ثم ندخل على الأحكام الوضعية. المكروه له وجهان، المكروه أو المنظم شرعا هو طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الحكاية. المكروه له وجهان هو المكروه لأن الله تعالى يكرهه، ولذلك لا يجب عليه إلا أن يجرب ويغفر الله لنا ذلك، لكن الله يعاقب نفسه منه. فالمكروه دون ذلك المكروه أو الموظف وشرعا هو طلب الكف لا على وجه اللزوم، لابد أن نطلع على الفرق بينه وبين المحرم. طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الكف يعني يقول الله يقول لا تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب صائما، فهذا طلب الكف لا على وجه اللزوم، يعني ما بيعذبش عليك ان تفعل، لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه يعني من طلب المكروه فله صلاح القضاء، يعني لو علم ان الشرب صائما في رمضان مكروه فلم يشرب الا ثالثا اعطاه الله الصلاه على النبي، وان شرب صائما لا ياثم عند الله بالشرب صائما كان المكروه. اذا يثاب فاعله ولا يعاقب ثالثا. له صيغتان، صيغه مستقله بذاتها تهيئ الكراهه لتصريح الكراهه، وصيغه اخرى صيغه الامر المصروفه بقرينه كما قلنا في ايش؟ ايوه الاتحاد ماله؟ امر وتاتي قرينه تصريفه لا تستحباب، نفس الامر صيغه تاتي للتحريم وتاتي قرينه تصريفه الى الاستحباب. الصيغه الاولى قول الانسان في الصحيح ان الله كره، ان الله كره، ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال. اذا هذه كراهه يكره الله جل وعلا كثره السؤال، ان لابد ان يزيد المرء مع كثرة كلامه. وكثير من قول من كثر كلامه كثر فقط ورفض. الصيغه الثانيه صيغه النهي الذي للتحريم صرف بقرينه للكراهه. اذا في الصيغه الاولى ان الله كره بالتصريح كره لكم قيل وقال وكثر السؤال. اما الصيغه الثانيه ان ياتيه تحريم نهي من الله او من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتيه او تاتيه قرينه تصرفه كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مرة رجل يشرب قائما فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. وهذه صيغة يعني دلالات الاستنباط على التحريم ليس تصريحا يعني. أما التصريح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأقوى من ذلك أنه أمر من شرب قائما أو من شرب قائما أن يستقيم، فهذه دلالة أنه فعل محرما، فهذا جاء بالتحريم وجاءت قرينة أخرى صرفت التحريم إلى الكراهة. هذه القرينة قرينتان، القرينة الأولى أن يوقف عليها الذين قالوا بالتحريم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، فأولها الذين قالوا بالتحريم أول هذه القرينة لتأويلين، التأويل الأول أن هذه حالة خاصة ماء زمزم لشرف ماء زمزم، يمكن للإنسان أن هو يشرب قائما من ماء زمزم، لا لشرف ماء زمزم، وقال صلى الله عليه وسلم أنه زمزم من مجهول بلده، والتأويل الأول تأويل طبعا معلوم. أما التأويل الثاني هو تأويل وجيه، وهو أن الإنسان زحم عليه الناس، ولذلك كان يقول الأباء زحم لولا أن تتكالف عليكم الناس لمدحت معكم فتحنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ناكل فشرب طاهرا ولم يقال عندهم. هذا التأويل تأويل خاطئ، لكن نقول عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة، قربة غير معلقة، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة، وهذه القرينة قوية، لأن الإنسان يستطيع أن يأخذ القربة وينزل ويجلس ويشرب، ما معناه عندهم. لكن إذا شرب قائما فإنه يبين أن هذا التحريم الذي صدر مني ليس على التحريم لكنه على الكراهة، فما فائدته؟ فائدته أن يبين الناس أنه لا يأتمون بالشرب قائما. طيب هل الإنسان يفعل مكروها؟ نعم، الإنسان لا يفعل محرما لكن يفعل مكروها، يفعل مكروها ليشرع للناس أو ينقل الشرع الله العالم للناس على أصول صحيح، لينقل شرع الله الناس أن الذي يفعل الكرامة ليس بآثم. يتفرع هذا أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه، يعني لا تنكر عليه، لكن تناصحه، ما في إنكار، ما تنكر، لكن تناصحه وتبينه أنك فعلت المكروه واتهمت به فإنك لا محالة تقع في الحرام. المثال الثاني أيضا الكرامة أنه جاء على التحريم وصرف إلى الكرامة البول القائمة في فيلم المراحيل الآن يبقى تدخل تكون قائمة، وهذا حجب يعني عن بعض الظلمان يقولون تكون قائمة الحرام خاصة هذه المراحيل البحث لأن رغم يعني هي أقرب إلى الحرمة منها إلى البحث. فمن نقول البول قائمة جاء التحريم، يعني جاء التحريم من الفعل، كما قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كما تقول النساء، أو قال من قال أن الإنسان بلغ قائمة فقد كذب، إذا بلغ الإنسان كان إذا بلغ ما يقول إلا جريئا وقد نهى عن البول قائمة. وجاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم بأن الإنسان كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن الإنسان أتى تبارك في قوم فبال قائما، أن الإنسان أتى تبارك تعرفون تبارك؟ أتى تبارك قوم فبال قائما، فهذا من فعل الإنسان، فضرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرق النهي الذي هو على التحريم إلى الكرامة على الجمهور. لكن التخصيص في المسألة الفقهية طالما عرجنا عليها أن التخصيص في المسألة الفقهية أن الذي يقول قائما يحرم البول قائما إلا إذا أمن الذي يقول قائما الغداد، إذا أمن الذي يقول قائما الغداد فلا حرمة عليه، فإن لم يأمن فهو عليه حرام. ودليل ذلك أن الرسول قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال فكان الأول لا يستنزل وقال لا يستكبر من بوله. ودليل ذلك أن الرسول قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال فكان الأول لا يستنزل وقال لا يستكبر من بوله. لا يستكبر لا على كشف العورة، بل أنه لا يستنزل من الرغزات الذي يعود عليه، وده تأويل لبعض أهل العلم وهو تأويل رايح ورديد. فالذي يكون قائما إذا كان على رأس صلبه والرذاذ لا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يموت. وهذا الحاصل الآن في هذه المرحلة، المرحلة الموجودة في كثير من المساجد لا يستطيع المرء أن يأمن من الرذاذ الذي يعود عليه، فيحرم عليه البول قائما في تحقيق هذه المسألة. ويدلك على ذلك أن الإنسان لما بدأ على صغار الكناسة هذه الدلالة يرفض ذلك الرماقة، إذا بال على أرض صوبة يحرم عليه أن يكون قائما، وإذا بال على أرض رقوة لعظيم أو غير ذلك جاد له أن يكون قائما. هذا التخصيص الجذري لهذه المسألة. المسألة الثالثة في الكرامة التي في الصيغة الثانية تأتي على التحريم ثم تصرف بالكرامة، قضاء الحاجة عندما يقول بذلك قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة في المراحيض، يعني إذا ساب مش في الخلاء، في الخلاء قولا واحدا يحرم، لأن سلم نهى عن استقبال القبلة وقال استقبال القبلة ولا تستدبروها كما في الصحيحين، ولكن شرقوا وقربوا. فكان أبو أيوب رضي الله عنه وهو الذي رأى الحديث ذهب إلى الشام فوجد المراحيض مستقبل القبلة مستدبرها بيت المقدس، قال فكنا نستدير ونستغفر الله. فلهذا المراحيض بلغت في الصلاة، قال المقصود أنها قبلة واحدة من زكاة الصحراء لا يجوز استقبال القبلة ولا استقامة. لكن بعض العلماء قال سنن بالتحريم، وقد زعل هذا الصحابي بحديث من قال القضيب على بيت حفصة لو جئت الانسان يستقبل بيت المقدس يستقبل القبلة يقضي حاجته، وقال الفعل سقط القول من التحريم الى الكرامة. هو قيمة التحريم الذي يسرع في القرينة إلى الجراح، لكن التحقيق مثل الفرقي في المسألة أنه يباح للمرض أن يستقبل أو يستقبل القبلة عند قرار حاجة إن كان هناك سيئة. لأن ابن عمر بعد ذلك وجعل مؤخرة الراح كافرا له، فقيل له قال له نافع أنا نهي عن ذلك، قال إنما ذلك في الصحراء والراي أعلم بما روى. أيضا من الأمثلة التي جاءت في السير التحريم والنصر في الكرامة الأكل من جميع نواحي الصحر الصحر، لأن الإنسان قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريد، فالرجل ما أكل من مالي أكل من مالي صاحبه، هل على التحريم أم على الكرامة؟ العلم لما يكون سنة ذلك بعدها وقال الرجل من الأمر شيء كان يحدث، فهذا على التحريم ما يكون من غير مالي، لكن جاءنا الطريق ما كما صحي عن أنس أن الإنسان كان يتدفع الكباب يكون الكباب خط، فكان الإنسان يحب الكباب ويتدفع. كرامة كرامة تحريمية وكرامة تنزيهية، يقولون بأن الكرامة التي ثبتت أو الكرامة التحريمية التي ثبتت بدليل ضمني. ما معنى بدليل ضمني؟ حديث متواتر يا إخوة الواثقين غير متواتر، الحديث الآحاد ده يسمى دليل ظني، زي كده مثلا قول الله تعالى ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بتسارع الله من دون هذا النوع والله ها مثل هذا ده القرآن يجير لأن القرآن جاء أشطر أن نقول الدليل الظني والآحاد زي حديث كده كحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبيع احدكم على بيع اخيه، وفي روايه اخرى قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه. اريد نحويا اريد نحويا وفسر لي الروايه الاولى قالت لا يبيع احدكم على بيع اخيه، الثانيه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه. صدق في بيع وبيع بيع دول معروف بيع وبيع. طيب لكن انت كنا في حي وسط ووصلت انت الحي مش حي غرب حي جنوب، انا اقول الروايه تقول لا يبيع احدهم على اخيه، والروايه الثانيه قالت لا يبيع احدهم على اخيه. الاولانيه اللي فيا والثانيه اللي هي انت درست العربيه؟ طب انت خريج ايه؟ الاداب. اداب العربيه؟ تمام جغرافيا؟ كويس العربيه. ده صحيح هذا صحيح كلمة عن الانتقاص حسن. المهم صحيح ان لا تقول النهاية، فالنهاية تجذب على ان طلع مجزوم بلا النهاية فيقول لا يبع احدكم، واما الثانية لا نفية. طيب ماذا نؤولها؟ نقول هذا خبر بمعنى انشاء، يعني لا نفية دي خبر بمعنى انها مفهوم مفهوم ولا لا؟ طيب هم يقولون اذا ثبت بالدليل الظني اللي هو حديث الاحاد لا يبيع احدهم على بيع اخيه ده مكروه بلسان الفقهاء الاحناف، مكروه لكن كراهه تحريم ولا مشاح في الاصطلاح، وافقوا الجمهور، الجمهور يقولون هذا محرم البيع هذا محرم، وهم يقولون لا ده مكروه لكنه مكروه كراهه تحريم. واما الكراهه الاخرى كراهه التنزيه كالوضوء من سوء السباع، طبعا صحيح واحد من سوء السباع اختلف فيها الفقهاء اختلاف عظيم وصحيح لله. ننتقل بعد ذلك إلى المباح، انتهت الرسالة التي تتعلق بالكراهة. طبعا أقول من التورع أن يضرب الإنسان المكروه، أنت الآن إذا تعلمت المكروه وعلمت كيف تثبت أن هذا مكروه، كيف تطبق عمليا دينا مش عمليا أصوليا، دينا تعبدا لله، تعرف المكروه فتجتنبه، لأن بعض العلماء قال من توسع في المباح وقع في المكروه لا محالة، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا شبهات، فمن اتقى شبهات فقد استكبر ايديه وعلم دعنا يريبك الى مال مريما. فالمكروه وجب على الانسان تعبدا لله وان يجتنبه قدر الامكان. الحكم الاخير في الاحكام الخمسه التكليفيه المباح، المباح لغه المعلن الماذون فيه، واصطلاحا هو ما استوى الطرفان، اصطلاحا محتوى طرفان، حكمه لا يفاد فاعله ولا يعاقب كارهه، استواء طرفان لا يفاد فاعله ولا يعاقب كارهه. المباح صيغ الجناح ووقع المنام ووقع الحرج، فقول الله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ، وقال فمن طول ولا باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأيضا قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، كل ذلك مباح للأعرج أو المريض أو الذي له عاهة أن يتخلف عن الغزو والقتال، وإن كان غزو باعتياد وجه. وأيضا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. من المذكورات؟ من النساء المذكورات؟ من من النساء؟ إما الكل مع إبراهيم وإما مع المتوفى عن زوجهم. ما رأيك؟ أنت مع أي الجانبين؟ مع الاثنين؟ زوجهم. يعني تربى احسنت اوجدت واجمعت الادله وده صحيح. يعني واحد طلق امراته طلقه الاولى، طلع انت طلق الطلقه الاولى، اليس الزوجه؟ انا قال الله تعالى ولا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه، لما؟ لانها زوجه، فيستطيع ان هو يدخل يقبلها لو قبلها ردها، او يستطيع ان هو يقول رديت هي زوجه، فده لا يجوز محرم عليه ان يعرض ولا يصرح. اما الذي طلق طلاقا بائنا بينونه كبرى او بينونه صغرى، صح؟ بينونه صغرى يعني ايش؟ مرت العده، فده ما يعرض يصرح، لكن بانت بينونه كبرى وهي ما زالت العده له ان ايه؟ ان يعرض، صح كده ولا لا؟ صح، لان العده منتهيه لانها ليست بزوجه، جمهور بيقول بمساله المدافع عنها زوجهم، خلاص؟ والله تعالى حتى يبلغ الكتاب لازم، فلان الايه مقتضى المدافع عنها زوجهم. يلحق بها من مدرك ولازمها كبرى، ايضا يلحق بها من احسن المخترعة، المخترعة ايضا لا عدة لزوجها، العدة استمراء راحت فقط على واحد من اقوال اهل العلم، لان الخلع خلاف هل هو طلاق او غير طلاق، والصحيح الراجح تفصيل كثير طلاق، الصحيح الراجح ان الخلع ليس بطلاق، الخلع فسخ والعدة حيضة واحدة استمراء من الرحم، فيجوز له ان يعاقب، مفهوم؟ لا بناء عليكم فيما عرضتم به، يعني يباح لكم التعريض للمرأة القطعة عنها أن يعرض المبتدعة أو المتضررة بالنون الكبرى. هذه سيرة المباح. المباح تتعلق في مسألة واحدة وهي وإن كان لا يسبب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن من فعل المباح بنية تجر النية هنا بقى. من فعل المباح بنية يساب عليه، ولذلك قاعد علماء الفقه قاعدة فقهية قالوا العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وجه الشاهد إنما الأعمال، وجه الدلالة الأعمال جمع، والجمع المعرف بالألف أو اللام يفيد الأمور، الأعمال الواجبة والمندوبة والمباحة، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يعني تقدر الأعمال بالله بالنيات. يجلي ذلك لنا قول ابن مسعود زمن صحيح أنه قال ابن مسعود الرجل ممكن يكون واحد من الصحابي قال أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني بينام حتى يقيم الليل ويحتسب نومه. أنا واحد ممكن يكون على العرش عندي الآن ابن مسعود إلا أن تثبت تحت العرش، فينام وأيضا ممكن الموس يدخل لنا في ذلك وله سلف. الثوري كان يأكل كثيرا، ما كان يترك شريدة ولا غريدة في الصحن، فكان يأكل كثيرا لما كان يعذبوه على ذلك ويقول الفتوى إلى يعني لا تعطيه الفتوى، فإن كنت تأكل كثيرا فاحتسب أنك يعني تقوي جسدك بالجهاد يعني جهاد سبيل الله في إيش؟ جهاد الطاعة، صح؟ إن كان لم يفتح لك فجهاد الطاعة أنك تقيم إليه إنك تصلي نوافل كثيرة، فمن يأكل كثيرا له أن يحتسب في ذلك يتلذذ بالطعام ويحتسب الأكل أن ذلك تقوي له بالطعام. أيضا يعني كسب منها الآن لعب الكورة اللي يفعلونها، ولو كان السبب مسألة لا سبق إلى شيء اللي يوضع أجل السباب ما يزورها، فممكن الآن تقدر تلعب الكورة تحتسب أن هي تقوي لبدنك وتقوي للجسد فتحتسب ذلك فلهم في ذلك الأجل. لكن طبعا كلام لا يقول ذكر الله ولما ياتي يقول يقول الله اكبر فيقول لله الحمد ما يفهمون ذلك، لكن اذا فعلوا هذا وهم يحتسبون على الله يكون الجسد وحتى يتطور على الطاعه فهذا من طريق الملاحه. هذه المساله التي تتعلق بالملاحه. يكبر الاحكام الغريبه ان صرفت علينا فعما بها وتصنع وان لم تصبروا نقف عند هذا وننظر في المساله. نكمل الاحكام الغريبه عرفنا انها تقوم الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع اخبار الشارع بيناها سابقا ان تعرف افعال المكلفين بالوضع. الوضع معناه جعل الشارع شيئا اماره جعل الشارع شيئا اماره بشيء امر من انتفائه او وجوده او لصحته او بطلانه او معنى الحكم الوضعي او الوضع ان يجعل الشارع شيئا اماره بشيء او سببا او شرطا لوجوده او انتفائه او صحته او بطلانه كقول الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس وجعل الله دعاء الصوم جعل شهر رمضان علامه او سببا للصوم وجعل الفرق مانعا نذب. اذا فنحن سنتكلم عن السبب والشر والمانع ونتكلم عن الصحه والبخار قبل ان ندخل في مقدمه بالاحكام الوضعيه كلام على الرخصه والعزيمه. العزيمه هي القلب المركز عزم القلب القلب المركز كما قال الله تعالى عن ادم بعد ما عصاه قال فنسي ولم نجد له الطفل طيب قالها قبل لما سالت قد يعني ابن عين ولا هلاكت فكسر قلبه وكان الرجل اصلا يعني ما يترك المحدث المحدث في مجلس التحديث يذكر الحديث الواحد بدل ان يقول انا فلان هل والاخر هل من حديث غير منهم لانه هياخذ بنزول فقال قلب بدينار طبعا مفطرين ان هم نايمين ورا كل ما يقولون عليهم فما ادري عندك بطالون او عندك طول دائم عندك اثنين طالب جزاك الله خير. من اجل الدينار يقف ما يعني واحد على المبنى وراجع التعريف العدل او العزيمه وقصد القصد القلبي المؤكد. لذلك قال تعالى عن ادم لما اتى من الشجره قال فنسي ولم نجد له عزما يعني لم نجد انه قصد متحريا للمعصيه لا هو اخطا ولم اخطا حتى ابتدى وانام لكن من الذي عزم او اخطا وهو ابليس احسنت فالله تعالى بين لنا ان ادم اخطا وانام وانام قال فلم نجد له عزما يعني هو لم يقصد ذلك مؤكدا طلب المعصيه. وفي الشرع هو الموجه او الامر الموجه على الحزم والالزام كالصلاه الخمس صوم رمضان حج البيت الزكاه كل ذلك عذاب عزيمه لابد ان تعرف ما مش الانسان مش مطير فيه. الرخصه ضد العزيمه والرخصه لغه من التيسير والتسهيل كما قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر على التيسير والتسهيل. والرخصه في الشرع عرفها المحارب هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ثالثا الرخصه هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر ما شرع من الاحكام مثلا الصلاه قاعدا على حكم ان يصلي المرء قاعدا حكم ما شرع من الاحكام لعذر رجل كسرت رجله ما يستطيع ان يصلي قائما فيصلي جالسا ما شرع من الاحكام لعذر كسر الرجل صلى قاعدا مكسور رجله. طيب مع قيام المحرم ايش هو المحرم؟ حرم الصلاه قاعدا لقول تعالى قوموا لله ولقول الانسان صلي قائما فهذا عندما يحرم ان تصلي مع قيام المحرم لولا العذر يعني لولا وجود هذا العذر لامتنع الخروج يعني لولا لا حرف وجود امتناع والحرف امتناع الوجود يعني لا يستطيع ان يصلي قائما فصلى قائما بالعذر وهو الكفر مع قيام المحرم يعني تجد موجود لا يحرم عليه ان يصلي قائما. فقلنا هذا التحريم محيا غالبا عينا ما هي العينه؟ المرض او الكسر هذا العذر الذي اباح له ذلك. طيب بهذا الرخصه هي مشهورة عن الأحكام لعذرين مع قيام المحرم دولة الأمر. والرخصة تدور عليها الأحكام الخمسة، تكون واجبة وتكون مستحبة تكون مباحة وأيضا ممكن تكون محرمة يعني مكروه. تكون واجبة كأكل الميتة في الصحراء عند عدم وجود الطعام بطين لخوف النوم، كأكل الميتة في الصحراء هذه تكون واجبة، والرخصة هنا تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر في الصحراء الذي ليس عنده طعام عند ولدة الظن من النوم أو الخشية من النوم. يعني رجل ولد الميتة فقال أنا أكل الميتة أو المثال الحي، مش كان فيه بداية تهدد، وكان رجل معاه زوجته أجنبية تحت الأنقاض فتبول هو وشرب لونا صح؟ لكن تعادت المرأة أن تشرب البول، يعني هي مرأة كافرة أصلا، لو قلنا إن هي مسلمة ولم تشرب البول وماتت ماتت آثمة، لأن يجب عليها أن تشرب البول فضلا على إيش؟ هذه ولا تلقوا بهذه من الدرب ولا تأخذوا أنفسهم، فيجب عليها أن تأخذ بالرخص. شرب البول حرام لكن عند الاضطرار حفاظا على الحياة يجب. فأيضا الذي يمر كثير أو ميتة في الصحراء وما عنده طعام يجب عليه أن يأكل. طبعا عند الشافعية طرفة جميلة جدا، يقول لو كانوا خمسة وما وجدوا الطعام وعز عليهم الطعام وما وجدوا حتى الميتة فاضطرعوا يقتلوا واحد منهم يشووه ويأكلوه. فسامي كان يشكر تماما، يعني سامي محمد أنور الاثنين اجتمع على نومها إذا صاروا في الصحراء ما قدر منهم المتطوع أن يأكل الأخرى. ما من التطوع؟ لا من بعد يتصارع حتى يقتل أحدهم الأرض. الغرض المقصود أنه لا بد ويجب على المرء المضطر أن يأكل. كذلك في خلاف جزء الوالد بعض العلماء هم أن الفرد يقولون بأن أوقات من السفر وجود الفروض هذه يجب عليه المواد الزيت، والصحيح الشرعية أنها مستحب ويجب. المستحب الفطر في رمضان السفر على كعدد من أيام أخرى، يستحب للمرء المسافر أن يفطر، وإن كان خلاف الفطر الذي فيه فعن خلاف الفطر عليه تعرفونه طيب بعد الفطر خلينا عنه. الثالث الإباحة، أيضا الرخصة تباح يعني يستوي بها التوكل، مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمة، مثل مثلا السلم. السلم ادعى سند رمضان الى سلم هو بيع مثله من البيوع المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع معلوم، نهى عن بيع سمك المعلوم، نهى عن بيع الغرض، ومن بيع الغرض المعلوم ففينا تحريم تبيع المعلوم اللي مش عندك. السلم ايضا انت بتبيعه مش عندك، حد يعرف سلم؟ حد يعرف سلم؟ سلف رجل فلاح يزرع طن، فياتي ببلدان يقول له الطن ده جزاؤه مثلا في شهر ثلاثة، بيكون طوله كذا لونه كذا طعمه كذا كم تزكي، يبقى جاي معلوم وزن معلوم في ايش؟ اجل معلوم، ويقول له 50,000 فيعطيه 50,000 ولما يجي وقت الجزاء ياخذ نفس المواصفات، لو كل واحده اختلف فمن هو يفتح العقد ده بيحصل ده بيحصل معلوم. يعني زي ما يجي كده معلوم الحرام الثاني، لكن الشارع استثناء رخصة لمين؟ للحاكم، صح؟ فهذا استثناء أيضا استثناء الشرع من أجل الحاكم، ومثله الاستطاع ده يعني هذا قول من الليل، هذا التفصيل اللي شرحنا درس اليوم. رابع الكرامة، الكرامة عند بعض جمهور أهل العلم كالأكل من الميتة حتى الشبع، عامل في الصحراء ما أقول الشيخ إلا ما يقولنا يجب عليه أنه يأكل ما يسد الرمض لأن الضرورات تبقى المحضورات ويتفضل في الضرورية في بعض الحضرين أما أن كان وزير جد فهو في بعض الحضرية أمام فتفضل في الضرورية أنه يسد عنه الموت يسع عنه الموت فقط، لكن الإمام مالك عنده أنه له أن يأكل حتى الشبع لأن على الكرام بل يأخذ ويحمل معه الرجل فليه يكون على الكرام. وهذا جاهه طرف الرخصة فلأنه بعض الرخصة وقد تنطع بقول من السنة إذا